ሴቶች ለሴቶች ሴቶች ሰሙኛላችሁ በደንብ ስሙኝ ለእናንተ የሚሆን ጥሩ እንትና ህግና ደንብ አለ በዚህ አሁን በምንፈስረው አያት ማለት ነው ኦኬ بسم الله ብለን ጀምር ከመቶ 17 እስከ 122 የሚቀራልን ابو عثيمين አለ ابن جمال አለ اخ في الله አለ محمد بدر አለ እሺ ኦኬ ከመቶ 17 እስከ 122 ማይክ ፍሪ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمى اللمس يا جماعة يسمى طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم بارك الله فيك أخي محمد بدر وهذه هي من آية 117 إلى 122 سأفتستي 117 إلى 122 سورة النساء طيب يقول سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدة مش مريضة مريدة بالدال يقول سبحانه وتعالى النزي كفاروشنا مشركوشكو يمي قزوت نقر كوي اللم النزا من تنو تاوتش كان هون بستك أريلال إن يدعونا يعني ما يدعون يمي قزواتشو إنما ناتشو የሚገዟቸው ጣዖቶች ናቸው ኢናት ማለት እዚ جميع العلماء ምን ይላሉ ጣዖቶች ናቸው አሉ ምክንያቱም ጣዖቶች አብዛኞቻቸው የሴት ስም ነበር የሚሰጣቸው እንደ ሴቶች ነው የሚጠሩ ጣዖቶች ኢላሆቻችን ሲሉ ያኒ ጌቶቻችንና ኢላሆቻችን ሲሉ በሴት እንትን ቅርጽ ነው የሚጠሩዋቸው የነበሩ اذن ان يدعون من دونه الا اناثا ان ابو جهل ان ابو لهب ان تقلالا بمكه ينبروا قريشوش ان كفاروج مشركوش ليلى سماينا مريت يفطر جيتا كو يلم بسو ان غزام بلو امبسيلو يميغزواچو كو انزا سيتوچ يهونو بانچت يتسرو طاوتوچ انسو كوناچو يلال وين يدعونا ولتنيا دمو يميغزوت دمو ديلاله وين يدعونا الا شيطانا مريدا مريدة مالت አፈንግጦ የወጣ ከሐቁ ከሐቅ መስመር አፈንግጦ የወጣ እሱ ነው መሪድ የሚባለው መሪድ ቢዳል مش بالضاد مريض مالت بضاد انت كمنبه نو بشتام مالت نو بشتام تمام مريدا كالغن يهن كحق مسمر افنغط ايوطا مريد يبلال مرده الشيطان لمثله مرده الشيطان سنل انزا تلالق ان بتام كفو يهونو شيطان تعال ادلم بتام بكفر يميازو منامن تلالق شيطانوچ انسو ناتشو سلازي شيطان النسون كونوم يغزو انچف انچف يتسرو طاوتوچ انسون كونوم يغزو على الله سبحانه وتعالى. الإناث هنا هي الأوثان والأصنام باتفاق جمهور المفسرين، وذلك لأن قريش كانت تسمي أكثر آلهتها باسم أناث، إناث يعني سيتوش نبرو ينسوا إله. إذن هم يدعون الأصنام ويدعون الشيطان الرجيم نزه لتنبر يمي قزوات شو مالتنا ونزه قريش. ولذلك قال بعدها لعنه الله ما نوسو ما نو وندموش لعنه الله لما نو لينچتوش ناتشو ما نو كني قال لاچو لعنه الله لا شيطان نو انجي شيطانن يميغزو انغدي بليلا انغاغر وندموش من معنات نو يي شيطان امطتو ازا فيتاچو قچ ارغو سجود يودقو يسجدالو معنات ادلم መሪያቸው እሱ ነው እሱ የሚመራቸውን የተመሩ ይሄዱና አላህ ይልአነው ሸይጣን ህዝቡን ያጠፋ ነው የሱን መምሪያ የተከተሉ የሚሄዱ ለዕና ይدرسቸው ለሱም ለዕና ይወረድበት ማለት ነው ለዕነሁ አላህ አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ምን አለ ሸይጣን መሰላችሁ ለአላህ በصفته يعني ب موقفه الحال او بملاسون يالو بدرغيتون يالو يام هنا يه من على الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لا الله من قالوا انت اله دمو اله ما نكو يا قال يمغرماچو شيطان اللهن كنيا يبلط يا قوال يغباچوال شيطان اللهن كنيا يبلط اوقاتالو مكنياتهم شيطان كم هونو بفيث لسنتشي امتنو بزاك كملائكوشو مهكل هونو يميقباو عبادة ميادرق ينبر شيطان نو كان يعبد الله سبحانه وتعالى في صفوف الملائكة عبادة يرضي الله سبحانه وتعالى لكن طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته سلزي بهل بقرآن كان بباشو ربي إلال إلهي إلال من إلال يما يلون قرية لهم يا الله ان الهنتنا يا الله ان ربوبيه يا قال ابليس من عليه لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا كانت عبادك يتوسنوا سوتش اني يعني وسداتشوا له اطفاتشوا له يني تكتايتش يونالو يني تماريوتش يونالو ان كنيغا اقفارغي كنيغا جهنم اسغباتشوا له والي انديت نو انديت نو مياطفاتشو يقول ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا الله سبحانه وتعالى زي ايات ملكته كنيغا ولا امنينهم امنينهم تمنيت مالت نو تمنيت مالت يعني انت يمتمنيو نجر طرو ليهون يشلال مطفون يهون يشلال ليساكلهم يشلال لا يساكلهم يشلال منيوت لا يساكا يشلال بل ابزانيو منيوت يما يساكا نو ان شيطان سراو مندنو يعني هلو جزي اندزي كو لتهنو اندزي لتادرق كورو اندزي لمت الله كورو اندزي لتادرق نو بكا بكا بمن يوث بيتشا سما يوت حال اندزي كذابها لا اندم تتأفانو يا درقه ولا أمني أنهم أي مع الإضلال لا أمني أنهم مع الإضلال من معناته عند سو متفوس رأي سرة عندي أنت كو كليلة كوت شلال من أتفه أنت زينا من أمن رأس سوي قدلوا سوي شالو رأس أنت سنت ريبا يميولو قبا يميولو سوم سي قدلوا يميولو سنت بيت سيابلاش يميولو قالوا أنت أنت بتشامن دنو سميتي سلارة كانوا رأمن ميل لهم عيزو هيزو أنت كوا من الله سبحانه وتعالى يهن ومن يتنبالو يقول يمني ولا أمنينهم أي مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون النزات أرو يمسر مؤمنوش إن دنسوا لتهن من الله أنت من يتفه مثلا يزن بلا أسر بركة زا سرقنا زادوا مهلا السوات الله من أمن إحرك ألال نوهي نقر أنت إن شاء الله كالنزات لالك شيخوش كالنسونا الله كغفور رحيم نوهي أنت تقاك أن ونجلي هذا الركو الله اللي يغفر له نو بلو بلبه من يوت بيتشا من يوت بيتشا ما تفسر يسرى من يوت يستهل وهذا هو الغرور بعينه فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال يعني ما تفات بيتشا اللي ميتفاتشو عند سو كسيات أفا بيتفا كون هنا نبر لا يتفاه بت من قد تروه نودمو يا سايحل تقبلنا ندمج ليمي مت أو سامنت سنيو بزيت يا كانوا مجمعرو بدن بيازوت أنت شيطان أساسته على اللب كأساسته كو لتملس تشلاله جن من دونه كذا كبرو تورون دالله نو من أجره تورو بتورو مسمر دالله هنا أجره لنا من تلاله إندي إنكوا بتأم تورو كوري الله تلاله متفون دالله شيطان يتفلى كلبه يوتوال إيه ما نتنو حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال وهذا زيادة شر إلى شره يعني شيطان قد داي كمسمرو أو تثوسيات أفا كتفاه بوالا السبت شاسايبك أو لا لا لا لا لا لا أنت بتعام تقرو من قد نياسكو بلو دمو يزين يعني يشبرك الله النزي حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة يعني جهنم مياس قباسرة يسرة وحاسبوا أنها موجبة للجنة لكن شيطان بلبه لاي بجنك الله لاي بدن بارغو سلم ياسبوو يعني ياسبوو بالله لادلم من تلال لها انت يندي من اللينيني كو تنشنو سلاة الفجر تالفلن تالفالج لكنو هكال لو أنا نقزي كمستير كوش بيدنمو سو ما مات منامن هيتشم سسال لكين دزي ያው ሲጃራ ደሞ አጥሳለው ምን አለበት ተቀጥቃቀን እኮ ነው ይሄ ነገር እንዴ እነሻክ ገለ እነሻክ ገለ የገቡበት አግባለሁ እንጂ ምንድነው ይሄ ሰው አልገደልኩም ይያለ በቃ በጣም አርጎ ጥሩ ስራ በጥሩ መስመር እንዳለህ ነው የሚዘይንልህ ይሄ ነው ከባዱ ይላል ወሁ نعم እነዚህ ደሞ እነማን ናቸው ነሳራ ወልይሁድ ናቸው ወንድሞች እነዛ ክርስቲያኖች እና ይሁዶች እኮ ሸይጣን بدن باركو تزين لاتشوال يعني أسوبو نو يقرب لاتشو إنان تترو ناتشو إنان تنو جنة يمتقبو النزاي محمد تكتاجكو مطفو ناتشو ونجلو نشاتشو بلو يزين لاتشو شيطان نو نعم ومن وعن والناس على شاكلتهم النسون يمسلو دمو ليلو تشوالو ماركس لنين داروين النزا هندوس عند شي هندوس اللو بهند عندشي من دنو عندشي مليون وعندشي مليون بهند لبري بتشا ميقزو للام لا ميقزالو ودبري ميقزو عندشي يالو النزا شيطان دمو بتأمار قونو زيينو نياك أبر رب الله تشو تاك الله تشو إنيه هلتكزي هنده جالو بتاكسس النهيد بمنقد عندث بري كونو عند بري يعني بغودانا وين بتنو بمنغدو سيتشغاغر اندزي سيالف تقلالا ماكيناوش يقومالو انتنو بريو قس ياله سيالف بقى سو سيالف نو كانو نغوس ياغرو نغوس اندميالف زوم بلو يطبقوتال مكنياتوم لاموا وين بريو اينكام والله عند هندوس برين ستمتا وين عند لام ستمتا بيايه يقدلهال مغناطيسو الهنو ማን ነው የዘየነለት? ሸይጣን ነው የዘየነለት። እና አሁን በሬን መገዛት አይደለም ዋናው ችግሩ። ወንድሞች ይሄችን ቃላት በደንብ ያዙልኝ እስቲ። ያኒ የደርሱ ዋናው ሩህ ይህ ነው። ወንጀል ማረጉ አይደለም ወንጀሉ ወንድሞች። ወንጀል ያደረክ ጥሩ ሲመስልህ ነው። ጥሩ ያደረክ ሲመስልህ ይህ ነው የወንጀል ወንጀል የሚባለው። فإنهم كما حكى الله سبحانه وتعالى إن من قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إن يهودنا نصارى نزلتوا جنة بقبوله الله ملس لهم تلك أمانيهم يه من يتاچونه يه من يتاچونه إنجي يهودنا نصارى ما بجحنم واستقبتوا أيوتهم تلك أمانيهم تمام. وفي آية أخرى من إلى الله سبحانه وتعالى كذلك زينا لكل أمة عمله. وقال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إن أنت سووش بتقام يكسر سووش لنقراتشو إلى الله سبحانه وتعالى يكسروا يتأفوا بعد إجاتشو يكروا سووش لنقراتشو نقران قيتاي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا انزا طرو سرا يسران نو يميلو يالو مطفو سرا يميسرو يا اخوه يا اخوه ثم يا اخوه ثم يا اخوه بدن بدو اهون يلمنكنو ادرا امداچو وانجل مسرات ادلم وانجلو كذا يباسهن وان طرو نو يالهو انزا بدعا يميادرغو تاقالاچو شجراچو مندنو ቢድዓ የሚያደርጉ ቢድዓው አይደለም ላው ቢድዓው ትልቅ ስተት ነው حرام ወንጀልም ትልቅ ስተት ነው ግን እሱ አይደለም ዋናው ነገሩ ዋናው ነገሩ ጥሩ እየሰራን ነው ሲሉ ነው ولذلك يقول العلماء المبتدع اشنع من العاصي قالوا ቢድዓ የሚያደርገው ከዛ ማዕሲያ የሚያደርገው ሰው የባሰ ነው አሉ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዱ የዚና ስስ አለው ዚና ያደርጋል እሺ ዚና ግን حرام ሆኖ ያቃል እሱ አንድ ቀን ተጸጽቶ ይመለሳል ለምን حرام ሆኖ ያቃል በመጥፎ መስመር እንዳለ ያቃል ግን ሌላ ሰው ቢድዓ የሚያርግ ግን የመመለስ እድሉ በጣም የጠበበ ነው ለምን ጥሩ ስራ እየሰራህ እኮ ነው የሚለው እሱ እና ወንጀሉ ትልቅ በላ የሚባለው መጥፎ የሰራህ ጥሩ እየሰራህ ነው ስትል ነው ይህ ማለት ነው ወለኡመንየነሁም ያለው ሸይጣን ወቀውሉሁ ስብሐ ተዓላ ወለአሙረነሁም መጀመሪያ በምኞት ብቻ ነው ህይወታቸው እንደሚያጠፉ ማረጋቸው ስንት ሰው ኮሎ እንደዚህ አላህ እኮ ገፉሩ ረሒም ነው ምን ነው አንተ ሐንበሌ አትሁን ይልሃል ምን ማለት ነው ሐንበሌ አትሁን ያኒ ማትኩን ሙትሸድድ ጫና ትበለን ባክ الله غفور رحيم نو ياله بزي زنا يدرجه متت يتطا قمار يتجاوت يا اخي الله غفور رحيم يا اخي من دنا انت يميل سو هذا هو منيت يمبالو هنا ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الاعنام الانعام ان يا انسساوچون قرص يقيرالو يسونتاچون قرص يقيرالو يلال انديت نو فليبتكن أذان الأنعام قال العلماء بتقطيع أذانها يعني جراتش ينسسان جرو يقرط اللو لا من دنهم يقرط من ذنب اللاتشو من ونجل اللاتشو انسسوج لا للا ملكتان لو للا ملكتان لو وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام النزي أمست إني اللي قلت اللاتشو نياهن እነዚህ አምስት እንስሳዎች እንዴት አድርገው እነዛ ቁረይሾች ጆራቸውን የቆረጡ ምን ያደረጉ አላህ ያላዘዘው ኢባዳ ሲያደርጉ ይታያሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ መሪያቸው ሸይጣን ነው እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ይላል እሺ فنبه ببعض ذلك على جميعهم وهذا نوع من الاضلال يقتضي تحريم ما أحل الله الله حلال يالو النسو حرام يادرقوتال الله حرام يالو النسو حلال يادرقوتال انديت نوي طيب لنقرأتشون قدي يقول سبحانه وتعالى انقدي اهون يتقسكلاچو بحيرة سائبة وصيلة حام يمين بالو مندناچو بالقران يتتقسوناچو. قال سبحانه وتعالى في القران ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. البحيرة البحيرة من مالت ممسلاتشو كان قريش النزاب مكة ينبروا قريشوش نأربوش كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن عندي ثقمل أمست قزي كولدتش أمست هود مالتنو قريبا نقاق أمست قزي كولدتش إن يمج أرشا يولدتشو دمو واندكو هوني شق أذان أذنها جروان بهولتي كفلتنا يقدرلو بهولتي كفلتالنا ومنع ركوبها كذا وهلا يهيشي يتكدست نج بقى ملكتنا وقدي بجروان دزي قرطو ويمشق أرغو يعني يهيشي بقى أمست سلولدك يمج أرشا يولدتشو دمو واند سلهوني أهون يجين جمل أن أنتنا أن رجعتم أن سرعتم لجوزو عندما كنا عندما جوجا أن تكام باتم إلى له وتركوها لآلهتهم أن يجبت آم يتكبرتنا لن يإلهوش متهون نشيل له وامتنعوا عن نحرها أتتردم وين عندما جوجا عندما أي تكام باتم لمن مكنياتهم أم استيولدتشونا مجرشة رمو وندس لولدتش جروان تنش قدد دارغو بهولتي كفلو تندان دزي بمكاس عرغو ببلو عرغو قدو تالنا كذابو هلا يهيشي تقدسيشن لإله نتشي لالو إلهات شوكو انش أثنو جمالنا يبالام لكن بكا أهون يهيشن نقر اندمو غوغوجا انتك أنباتم أردنم أنبلاتم مكنياتهم يإلهات شنتش. انتن سفر كتملسي ويم كباد بشتا تامون برنا كبشتا وكداني سيبت ناقته وخلاها وجعلها كالبحيرة وتسمى السائبة. يدمو من دنو بتاو كداني ويم كتلي كمتن سفر كمتا لمرك ابلو يتشن جروات النشكالة دارغو يتش دمو لمقوا قوجا ان تقنباتم أردنم أن بلاتم إلى اللو كان نسو يمتع دين كونو هنا قر مكناتهم إني كسفر سلمتعه ويمدمو يعني أن نقرت سلتسك هالين. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة تلد عشرة سائبة يمتبالو السر يولدتشونا فتهملوا ولا تركب ولا يشرب لبنها إلا ضيف ولا يشرب لبنها إلا ضيف. يدوم متعام تنو نمنا السر قزي يولد وتتوى أن تتعام إماني تتعو إنقدانو يمتتعو يمن فابريكانو يهرونموش this fabrication يمن نو يشيطان كونو اندزي هارقو اندزي هارقو إلا شوال سلزي عنديت قمال اللي السر كولدتش ما شاء الله يتكبرت شون ثوانا لشنا وتتواد أمو من نمسو أي تتاوم يمي تتاو تلك انقداسي متا لسو بيشانو ميساتو دمو اندما قواجا دمو أنتك أمباتم عرفا إما بيت هنا ملكا هنا نومتك أمتاو ويلالو. وعن ابن عباس هي التي تترك للأصنام دمو ابن عباس من عليه يتشن أسر يولدتشو قمالكو خلاص إما بيت هنا لإلهو تشنو كوش أمتلو إلال فتعطى للسدنة إلهو تشن يمين كباكو ولا دلب باند انتن باند معبد باند يكدسان بوتا إزاك إسوش منا انتن اللو عدلب طاوتنا منا من يمين كباكونا أدمستريت يميارقو لنسونو متسطعو هنقر. ولا يطعم من لبنها الا ابناء السبيل دمو النزا بسفر يمطو سوت لنسو يا زنبلكو نو የሸይጣን ፋብሪኬሽን እኮ ነው ይሄ ነገር ይህች ሳኢባ ትባላለች እሺ ሶስተኛው الوصيله الوصيله ደሞ አሉ قال الفراء هي الشاة تنتج سبع ابطن ايش ደሞ سبات يولدች ነው عناقين عناقين او عناقين عناقين يعني مانتا مانتا مانتا سبات ጊዜ كولدች يعني اثنين اثنين واذا ولدت في اخرها انثى وذكر يا مشرش ደሞ ወንድና ሴት ከሆነ ያ مانتا قيل وصلت اخاها بقى يوندمون درجه درسه يلالو فلا يشرب لبنها نعم ابدا الا الرجال دون النساء انا يسوا وتت دمو ست كسوا تتطام لامه الله انستاتم امه الله اركوسنج يزي يزي قبل وتت تتطام يميتط ابو انس بتاعه او ابو انس وند ادلم እሱ ነው ወተቱ አመጣጣ ላኪን አመቱላህ ሴት ስለሆነች የዚህች ገመል አትጣጣም አመቱላህ የሰማሽ ነሽ ወየልሽ እንግዲህ 10 የወለደ ስንት ነው ወለደችው እቺ 7 ማንታ ማንታ ማንታ የወለደችው ያኒ አመቱላህ ከዚ ወተት አትጣጣም አመቱላህ አለሽ በነገራችን አለሽ ወይ እንግዲህ ከሌለሽ ሌላ አርጎ እንዳይነግሩሽ ማለት ነው ትናንትና ኮ ሸህ ኢብራሂም አንቺ እርኩስ ተሻለሽ እንዳይሉሽ يلتشم عدلم غفر الله لها إن شاء الله سلزي من دنو عندما سالينا متقصو إشي مو عبدين نبالستي مو عبدين يعني آتت أتعام كزهيتش مكناتهم أي قباتهم إن لالن أوكي طيب وقال الزجاج هي أشاء إذا ولدت ذكرا كان لآلهتهم وإذا ولدت أنثى كانت لهم وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت اخاها فلا تذبح ويكون الذكر لالهتهم اذا اندزينو الوصيله والصائبه منا راسو شيطان امطته يهن عباده ياسقمطلاچونا انزي قرشوش دومو بزي عينت يتكهدو انسو ناتشو ماتنو هناك يناسب ان نتكلم عن الذي ادخل الشرك ازي لاي يولاچو شيطان يهن نغر امطانا በዚህ አይነት ተካሄዱ አላቾና በዚህ አይነት ይሄዱ ነበር ግን እግረ መንገዳችን አን ነገር ልንገራችሁ በመሰረቱ ወደ መካ ሽርክ ያስገባ ማን ነው በመሰረቱ መካ ሽርክ አልነበረም ማለቴ ድሮ ማለት ነው ድሮ ከነቢያችን በፊት ይሁን ከነቢያችን በኋላ ሽርክ አለ ሽርክ ማን ነው ያመጣ ወደ መካ እንላለን መልሱ منذ ان بعث الله نبيه ابراهيم سيدنا ابراهيم كتلاكو جمرو نعم وامره ببناء البيت كعبه كتسراش بهالا توحيد نجي شرك النبرم ابد واستوطنت ذريته مكه يا ابراهيم ذريه بمكه تقمطونا كان يعظمون رب السماوات والارض كانوا موحدين نعم ويتبعون ملته ملة ابراهيم ابراهيم من قد تكتلوا نبر يميهدوا الشرك هل نبرم تشرسوا فكان يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه يعني دين ابراهيم الحنيف وظل الحال على ذلك قرونا سنتمتو امت بتوحيد بتشا يقوازوا نبر كابراهيم بهالا وكان اول من غير ملة ابراهيم يا سيدنا ابراهيم من قد يتوحد من قد يغيروا ودعا الى عباده الاصنام يطاوت عباده يا متى عنده عمرو ابن لحي الخزاعي مبالو عند عربنا يه علقا نبر بمكه يا مكه اغرغجي نبرنا عمرو ابن لحي يا لو قداي الله اندالو نو ميقطروا افعل كذا يفعلون እንደዚህ አታረጉ አያረጉ እንደዚህ ያረጉ ያረጋሉ ስለዚህ እንደ ኢላህ ይቆጠር ነበር ይሰውየው በጣም ይታዘዙት ነበር አሁን አንድ ቀን ወደ ሱሪያ ለሰፈር ብሎ ለንግድ ነው ለማዝናኛ ብሎ ወደ ሱሪያ ሄደና እዛ ሱሪያ ሲሄድ በእንጨት የተሰሩ አሊሃ አየ እዛ ሰዎቹ የሱሪያ ሰዎች በእንጨት ሰርተው ይሄኮ ኢላሃችን ነው ብሎ ያኒ ኢባዳ ሲያደርጉ አያቸው በመካል ነበርም ይሄ ነገር فاستحسن ذلك انتي من عينت نويه نقر بتقام دسيلا ألاتشو وظنه حقا ونت ونت إلهنا وبلو بنقر وتمسرت أمناتشو. وكانت الشام آنذاك محل الرسول محل الرسل والكتب السماوية. شام يعني سوريا نا فلسطين دزي بملو نبيوش بني إسرائيل يوردوا بث النائم ينبروا بث بوتان البر. فقال لهم ما هذا الأصنام هذه الأصنام هذا عمرو بن لوحي من ألاتشو إن أنت يا سوريا سووش يهن إنش أتيهن تأوت من دنو بلو تأيك أتشو. طيب قالوا له هذه أصنام نعبدها فنستمطر بها فتمطرنا ونستنصر بها فتنصرنا. سبحان الله العظيم نزين شاتوش وكون نزين تأوتوش يسو مثل أرغونو يقرصواتشو زناب كفلقن نسنة أيكنا سماي زناب توردالج نا طورنت كمهداتشن بفيت نزين آليهوش نتأيكاتشو نا دل يقوناتس هنا يعني تشنفنا أنك لما لثنو. فقال لهم ألا تعطوني منها صنما. والله سبحان الله دسكو هرنين اليوم كنزي أندو تاوتا تسطو نيم علي قريسو لكن ده ملك نو زا سيهد ده ملك نو يتقبلو مكاثم ملك نو يا عرب ملك نو. طيب ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ان انت لم تغزواچو اني دومو عند سطوننا اذا هجه لنغراچونا خلاص زناب يمياوردو كهونو انا ميسطو كهونو انيام نعبداچوالن علاچو معناتنو. فاعطوه سنما يقال له هبل هبل يميبالو عند تلق طاوت سطوتنا تشكمو ود مكه متا فنصبه اسقمو اذا كعبه سر اسقمونا بمولو يمكنا يمكاب كبابي سوش بمولو اندي سبسبوا درقه. أمر الناس بعبادته وتعظيمه خطبة درقه مانو عمرو بن لحي الخزاعي نانت سوش شالاتشو نعم اهون كسوريا كشام يمتعوت اند تلك إله اللي يهنو هبل بلال السنت قزوالاتشو تمام. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم حتى انتشرت الأصنام بين قبائل العرب. الله الآن والله لعنة الله عليه سو أن سنة من تأوت يسقباي سو نبر كزا بقى هبل تلقوا إلى هنا تنانشأتشو إلى هش دمو سوستمة السلسة إلى هش دمو سرو ليان لأنكن عند إله نبياتشن ودى مكاسي قابو كسوستمتو بلاي إله قوياتشو الزمالتنو. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بزي آياء بإجاشن يالي ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الله خلقو نقر ليك آير علو ليك أيرتنو. وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والنمس. أهون ودى سيتوش مدان سيتوش أهون جراتشو ستونينا لباتشو ستونينا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن يلعنوتنا نبياتشن لعنا يورد بات بلو دعاء درقبت إنين دمو لمن لعنا انجزي هاللم نبياتشن يرقمتنا يرقمت هالي ومن هو في كتاب الله دمو بقرآن كوالي ينقركو بقرآن اللي يألات سيتوا قرآن يقرأت سيتنش بتام قرآن بدب بارغات انا كاكت سيتنج صحابيا اندزي او تابعيا نج فقالت لقد قرأت القرآن ما بين اللوحين قرآن كسورة البقرة كسورة الفاتحة قل عذو بمولو يشمدت كثنا يكره سيتنج انديت بقرآن اللي ثلني الله علشنا فما وجدت فيه ما تقول هنا الكو ترسوا استكاكلت ويم انتنو يتسقروك اندبي استكاكلت ويوم دمو يعني بمرفي القطع الله شو الله إن شاء الله ندزي ندزي بسون نثوى ندزي أنا لوت يا درجة شوكو ملعون أنا شيء من كوب القرآن على يهو مالش فقال لئن كنتي قرأتيه بأونت قرآن ككرش لقد وجدتيه بقرآن دلتك إن برلت أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نبياتشين اندزي ادرغو يالي نبياتشين يدنغكوت يسطوت نغر وسدوت نبياتشين تكلكلوا يالو دمو تكلكلوت على لم اندي الله او بلوا على لچ غدي اندزي قالت نبياتي صلى الله عليه وسلم لعنه الله الو سلازي يا نبياتشين نغغر مسمات علبنا لات قالت بلا قال فانه قد نهى عنه قالت فاني ارى اهلك أنت عبد الله سوني متمكرو يه أهون ونجل بله يتأيق أسكو ترسين مفاق نزي نزي مستهكو تارقال لشالتشو أنت ببيتي يالو سوش مجمرة أسرته ودنيا بتمت أي شالو أهل بيته كوي أنت أهل كوي أدرقالو بلا بقى أناقرشو قال فاذهبي استود بيتاتشن هيجي فانظري بدن بارغش مستين لجوشن ايوش اياتشو فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا منم نقر على ايوشم يهن وانجل يادرغتشو لا مستو ولا لجوشو على الاغنيشم فقال لو كانت كذلك ما جامعتها يعني مستيه لعنة الله عليك يتبالو السرا بالتسرا كسواغو النور ما جامعتها مالت يعني قنيو تارلقم مالت هاللم كسواغا النورم افتت نبر عليه وهذا الحديث خرجه الشيخان حديث بخاري ومسلم طيب وده ترجم النهيد الوشم من مارث نوالو الوشمة هي التي تفعل الوشم وهي أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضوع الموضع بالكحل أو النورة تمام أهون سيتوش استي اردوني الزهلاي وشم مالت سيتوشو أهون كان وندوشي هذا قالوا بأوروبا بأمريكا وندوشي بسالو سيتوشي يلا تشو أهون نزي رسلين يميارقو بتايوا تشو نزي سبورتونج بتايوا تشو بس أهون نتاها تشو تقرس انتنا اللاد اللب بتقول أنت نيالو انديت نوسو بمرفيع رجو لمسالة عند السيد بترسوا وين بكنفروا وين بكندوا بمرفيع رجت رجت متاوت دم يفلك على يوت على كذا بدمو لاي كحول كل تفسنا الزايدر كان بتقرنيا وقعت أو إن الوالد تقني أم تاوكم زو سوش على شوالف وقعت أو توقيت آ من مارثنو يعني بمرفيع رجع قدوان دم وتأشنا كحل كل ترجنا ويم تقر كلام يعلو نوراي هون دزي إذا ترجنا يدرك على كذا وبث أيام تقال تلالج أين أجير بلال أين أجير نكسات أوكي نكسات يبلال إن يادموا بتجرنيا وقعت أنلو على تاتوي بلال ندفن لقاشو تبولو አሁን ብዙ ሴቶች አሉ በአገራችን ጥርሳቸው ጥቁር ያደርጉታል ወይም ደግሞ ከንፈራቸው ወይም ደግሞ ምናቸው ይህ لعنه الله عليهن ብለው ነቢያችን ያረገሙአቸው ናቸው ይህ ብቻ አይደለም በል ንጃሳ ነው ይሄን ይያለ ለተሰግዳት ይችላል ወይኔ ወይኔ አሁን እነዚህ እንትን ያላቸው ውቃጦ ያላቸው ወይም ንቅሳት ያላቸው እንደዚህ ሊሰግዱ አይችሉም ላ ደሙ እኮ እዛ ረግቶ እዛ የተለጠፈው ደሙ ገና ታጥቦ መሄድ አለበት طيب ምን እናርግ እንግዲህ قالوا وهذا الوشم نجس في الجسم نجاسا نوالو ويجب ازالته يعني تقرفو مهد اللبت ولو بعمليه ان لم يسبب لها الاذيه يعني يهن وقاطو يادرغچو سيت ان شاء الله باوبريشن بيهون كسونتو املقق اللبت الا يميغودات كهونه جن تتووالي يمايغودا كهونه يمايغودات كهونه جن ጥቁሩ መልቀቅ አለበት ምክንያቱም ደም ነው ንጃሳ ነው አሉ። ገብታችኋል ወንድሞች? መሐመድ በድር አቡ አኒስ ሁላችሁም እየሰማችሁ ነው በኋላ ይሄን ነገር አስተካክላችሁ ደሞ ታቀርብላችሁ ኢንሻአላህ። طيب هذه وشم ይባላል وشم ውቃጦ ወይም ደሞ ንቅሳት ነው ያላችሁ እናንተ የታወቀ ነው በአገራችን። ስለዚህ የነቢያችን ለዕና ወርዶበታል ይሄ ነገር ሁለተኛ ምክንያቱም ተቀይር ነው የሸይጣን መንገድ ነው የሸይጣን ያማከራቸው ነገር ነው ሁለተኛ አናሚሳ ናሚሳ አላቲ ተንቲፉ الشعر من وجهها ይቺ ደግሞ ቅንድባቸው ቅንድብ ነው የሚባለው ከአይን በላይ ያለው ጸጉር ይላጫሉ ያጎድሉታል ይነትፉታል ወይም ደግሞ በመቀስ አድርገው ያኒ ይጫወቱበታል ይሄ አላህ የፈጠረው እንዳለ መቀመጥ ነው ያለበትና እሱን የላጨት ደሞ ለዕነቱላህ አለይሃ ተባለች አናሚሳ طيب وقال في القاموس النمس نتف الشعر واختلف العلماء ان المراه تحلق او تنتف شعر وجهها ام لا جمهور العلماء النتف ممنوع للحاجبين يعني ست ب كاينوا بلاي ياللو قنديب السن ملاچت ويم مقنطب السو كلكل نو بلوال ابزانيوچو علماءچو وقالوا اذا كان هناك عيبا خلق خلقيا لكن عندان دغزي ياللي يعني بتام يميقف نجر يبقلال ويم دمو كبوتاو تشغاغرو الفو يعني بتام አላ አይደለም ስታዩ መልክ የሚቀይር ነገር ከሆነ እሱ ማስተካከል ይቻላል ላኪን የቅንዲቡ እንትኑ ምንድነው የሚባለው ወንድሞች ከአይን በላይ ያለው ጸጉር በአይን ሳይሆን በአይን ያለው ቅንዲብ የሚባለው በአይን ያለው ምን ይባላል ወንድሞች ቅርን አይን እንለዋለን በትግርኛ ቅንዲብ አይደለም ከአይን በላይ ያለው እዛ በላይ ያለውስ ምን ይባላል ሸፋሽፍት እሺ ሸፋሽፍት እንበለው እሱ ነው እንግዲህ እሱ መቀንጠብና መላጨት እሱ በጣም አይበቃም ማለት ነው وقالوا اذا كان هناك عيبا عند ሚያስከፈ ነገር ካለ ግን እሱ ማስለቀቅ ይበቃል አሉ وقالوا اللحية والشوارب تنتف وتحلق ست ጢም ከወጣላት ወይም ደሞ በከንፈሯ ጢም ወይም በዚህ እንትኑ እኛ የወንዶች ጢም እንደሚወጣ ከወጣላት ግን ለሴት ስለማያምር መላጨቱ ይበቃል ጢም ከወጣ ሌላ ግን ከፊቷ የምትላጨው ነገር የለም ክልክል ነው እሺ فاما النامصة ያቺ النامصة ማለት فهي التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمسة المنتوف شعرها ያቺ መጣ ጸጉሩን የምትላጭ እና ጸጉሯ የሚላጭ ሁለቱም በላዕናው ገብተዋል ያኒ ለምሳሌ ጸጉሩ የሚያስተካክልና ጸጉሩ የሚስተካከልለት ሰው ሁለቱም በላዕና ገብተዋል ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሆኑ እሺ ሶስተኛ المتفلجات للحسن ይሄ ደግሞ ምንድነው المتفلجات بالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعية ترس بياككش بهولة ترس مهكل كفت ما درق معناتنا مكناتهم ملك الله وبتي ستال لمسالة يفيد ترساتشن هولتهم تتعبقوال يجسيت تامت أنا ملاج نو ويم مبرد نو عمتتا بردا بردا اندزي اندزي اندزي ارقا كفت تارقوالج يراسو حرام نو متفلجات لمن دنو يدرقشو وبت اندتامت آل مكناتهم المتفلجات للحسن عليه للحسن ملك اندتامت قبل هذا الرقشو. طيب ولكن إذا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيضها بالحسن ملك التامت أبلا ترسوا مهكل كفت كتوج معتنو يعني إذا لم يكن لطلب الحسن فهو جائز مثلا لو كان للصحة يعني ملك التامت أساهن دكتور ألات ين ترسش تنش كالتكفته النزي كروم توشو بملو بين يادرقالو طيب من لارج ين ترسش تنش فكك عريق بلو يا دكتور تزازك هوني اوكي جن لم وبث لي عمت قلنج بلا كادر رجتشو جن حرام نو سنتونوي صوست أردت نيو الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها عندي ست أقروابت ما تشرسل هوني ليلا سأقر أتفشل أمتتا بزا أسرا ما شاء الله سأقرو إزا جربوالا الزو ولا سيودك من تشي كلو باترانيك هندنا تشيلالو السؤال كا 5 سنتيمتر نو تصغروا اندزي بقى اندزي تنش كفت كادرغاچو بقى ارغب نو متمسلو بقى اندزي يلاتم ولكن السوا ليلا تصغرا متاچنا كذا ولا سو سيايات اندزي كو يكسرتال اندند غزي والله بزو سوش اندزي تغطبو باچوال سيايات لياغبات بلو هدو سيايات صغروا لك از جربو اي ودقال بقى قطيما يمسلا اندزي ريمندنش تشينا كفين ما درو يلال يمرقننا على طول يزو يا غباتال ليليت متو صغرون كف ستارغو لكا ويم دومو الله دلم ليليتو يسغاغنس يادرغو سيغلابطو سيغلابطو سيغلابطو صغرو شلوك شلوك شلوك يا لي ودقنا كذا وهلا حقيقه يا تال معناتنو اذا غزي غدي فلان انا ايه نغر اونتينو نبياتين لعنه الله بلونو يرغموات يقول العلماء في هذه كلها الفاعل والمفعول له كلاهما داخلان في اللعن يا يمتسرانا يمسرابات ست هلتم ملعونين ناتشو وذلك يتضمن التسخط من خلقته دمو من اللعنو ينترسوا فكك يمتارقو ويم يلاي تصغروا عينوا تصغر يمتلاچو ويم تصغر يمتن يمتلو الله يفطرو بفلاغوتو يه طرو ادلم يا الله اج تبلاش توال طرو ادلم ارغو ادلم يفطرن بله مقيرو معناتنو قالو بل هو القدح في حكمته الله تقر ارغو فطرش انشي نچ لمار نچ لمهون يعني هوسبيتال هيدش تجميل ادرغش قيتوኛለሽ اني عند كان بباريس كتما طوات نو بنتنو بمسكوت يتايال انغدي بتام جرين نجر نو انا كرسي يبلهو بمسكوت اي نبر شريتون هوتيل يبالال هوتيلو اهون كرسي يبلهو بمسكوت ساي عنديت نچ نچ فرنساويت متاچنا فيتاچን አንድ የተጅሚል አለ ተጅሚል ማለት ጸጉርም ያስተካክሉ እንትናቸው አሁን ጸጉር ብቻ ሳይሆን ተጅሚል ቆዳ ምናምን የሚቀይሩ ናቸው ያየህዋት ነው ቀይ ነች ገባች ነጭ ነች በጣም ነጭ ነች ገባችና ያየህዋት አየህዋት ልብስዋ ጫማዋ ምናምን አየህዋትና ገባች ቁርስ በልቼ ከዛ በኋላ ورت كنا الزاجبه هو مالتنا الزاجبه هو عندي سرانة بري كني قا عندي أميرانة بريشنا يهن نجر أدرقلني جبه هنا كذا هلا الزاء أيهوات مالتنا وليجتوا ست جبه أيهوات الزاء وصلوا مع أيهوات ከአምስት ሰዓት በኋላ ምሳ ለበልቼ ወደ ሆቴሉ ስመለስ ስትወጣ ይህዋት ነጭ ሆና ገባች ቡኒ ሆና ወጣች ማለት ነው ቡኒ ለምን ተጅሚል አደረገች ማለት ነው ቆዳዋ በደንብ አርጎ ኦፕሬሽን ምናምን አርጎ ቡኒ ሆና ወጣች ሱብሃንአላህ ይገርማል እኮ አላህ እኮ ይብያደርግ ይወቀሳል ይብያደርግ ይወቀሳል ነጮች ቡኒ ለመሆን ይፈልጋሉ እኛ ቡኒ ደግሞ ነጭ ለመሆን እንፈልጋለን ሐቂቀተን ይገርማል اذا ይህ ነገር መቀየር ማለት እኮ አላህ ጥሩ አልሰራኝም ስለዚህ እኔ ላስተካክለው ወይ አላህ ፍጥረት ማለት ነው አሉ فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإثارته دمو يعني يهي بلاينو يقودا مكأير يعني كندي مكأير منامنو يوست قداي مكأير دمو كزاي باسنو الله سبحانه وتعالى على فطرتنا إسلام أرغونا يفترن لكن أباتاتشن ناتاتشن متونا يهودانه يمجسانه ثم ينصرانه አባቲ መጣና እስላም የተፈጠረው ሰው ወደ ነሳራ ይቀይሯል ሌላ አባቲ መጣና እስላም የተፈጠረው ልጅ ወደ ይሁዲ ይቀይሯል አባቲ መጣና ወደ መጁስና ወደ ካህዲነት ይቀይሯል ስለዚህ አላህ ሲፈጥረን ሁላችን የአደም ልጆች በሙሉ እስላም ሆነን የተፈጠርን እስላም ማለት ማለት ነው يعني عند الله نا عند الله بلن اللهن لمملك ብቻ ለተፈጠርነው لكن ከዛ በኋላ ግን ተቀያይረው ስለዚህ የውስጥ መቀየርና የውጭ መቀየር በሰውነታችንና በልባችን ባሙራችን በጣም ከባድ ወንጀል ነው اما الامر الثاني والثالث اللذان توعد الشيطان بهما አሁን ሸይጣን ምን አለ ከዛ ቀጥሎ ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا اضلنهم عن طريق الحق فاجعلهم يسيرون في طريق الباطل مدفوع سرعة عندما يسرون المارقات شوالي يا أخوة هذه من عجائب مكايد الشيطان عندنا واندمو شالو حقيقة يرتكبون أشنع المعاصي بتعام كبار ونجلي سرالو تمكروا له نعم من لحل والله مكره بتعام كونجنو تروكونو ولكن ما في انسان يدخل الجنه بعمله انت تاكله سو بسراو بسراو جنه ميغبا سو كو يلم الا برحمه الله سبحانه وتعالى من دون بزون تنا تچانبني كو نمله مكنياتهم بسراو يميغبا جنه يلم ينقد اند مكنيات نو اند مكلاكيا نو ميامطاو الله كو برحمته كو نو جنه مياسغبان نعم تملكتو وحده ላስቃችሁ ነው እንግዲህ የመጨረሻ ሙሐደራዬ ነው ግን የሚያስቅ ነገር ላሰማችሁ አንድዋ አረብ ነች ረቃሳ ነች ምንድነው ረቃሳ በዳንስ የምትሰራ ነች ረቃሳ በማርኛ ምንድነው ወንድሞች ረቃሳ ሌሊት ሌሊት በቃ የሷ ጆፕ ነው ዳንሰር ዳንሰር ነው ያ ዳንሰር በእንግሊዝኛ ነው በአረብኛ በማርኛ ምን ይባላል ايش سفاري بامانيا يلوم متشفر متشفر ما متشفر نو المهم رقاصه مالت يعني ليليت ليليت متى حزب تسبسبو راقوت وهنا انت اللي متارق نو يعني متشفر مالت نو اون عندو امن عليش رقاصه نتش تقول في مقابلتها تلفزيون انترفيو ادرغواتنا من عليش كل منتجاتي الى تلالج بمونو سرا يسراوت يرقصنا يچفرا انتن فيلموچ ياوطاحواچو الله يوفقني كل غزيكو الله كنو ميرداي بتام بتام عند فيلم ساوطا بقى الله يوفقني الكل غزي لا بد ان يتقدم من عليك عند سوكو سرا سيجمر لا بد ان يتوكل على الله عليك يقولناش انغدي سيماتا هولتو እኔ አንድ ፊልም ስሰራ የረቅስ የዳንስና የሌሊት እንትን ሸሙጣ ማለት እኮ ነች ቃሉ በጣም ባለጌ ነው ግን እሱ ማለት ነው ራቆቷ ፓንቲና ርጅቤቷ አርጋ ስትረቅስና ሰውስ እንትን ስትል ይህች ልጅ ምን ትላለች ስራይ ከመጀመሪያ በፊት አተወከሉ አለላህ በአላህ ተጠግቼ ነው ደግሞ አላህ ሁል ጊዜ ይወፍቀኛል በቴሌቪዥን እኮ እንደዚህም ተናገረው አንዷ ደሞ ሌላ ምን አለች الفيلم الاخير አለች መጨረሻ ያወጣው ፊልም የዳንስ ፊልም አለች الذي قمت به في لبنان በሉብናን ይወጣ አለች كلما عملت فقره يعني عند بورش سيقرس يعني عند فقره يعني فقره مالت ለምሳሌ ፊልሙ 17 ሐልቃ ካለው አንድ ሐልቃ ሲጨርስ አለች دعوت الله وركعت في السجود الله اكبر ለምሳሌ ፊልም ነው የዳንስ ፊልምና የብልግና ፊልም ነው አንድ ፈቅራ ወይም አንድ ፓርት ሲጨርስ بسجود ወድቄ አላህን ነው ምለምነው ትላለች ان اخرج من البيت يعني قبل ان اخرج من البيت كبيته كموطاته بفيت بسجود ودقي يا ربي وفقني بذي السر لالهو عليك وهذا الفيلم يا اخوه قالوا عنه بالتلفزيون كانوا يناقروا هي مسلسل يستحي الانسان ان يراه سلم فيلم سيناقروا النزاي فيلم سوتش عند سو ين فيلم باي ونتينو يافرال يعني نيرلي يا سكس فيلم نو تقلالا انا ينسرا سسرا الله كو يوفقني تلالچ والاخرى تقول ليلا دومو منالچ تقول بعد ما انهيت الفيلم علاش عندو دومو بالتلفزيون كرو يعني فيلمون كقرسكو بهالا واستلمت جائزه نوبل احسن فنانه بتام توانا يعني طرو فنانه تبيه تلك سطوتا سيسطني علاش بباريس نبر علاشنا ودياونو اعتمرتو شكرا لله لله مسغانا يدرسو بيه ود مكه متيچ عمره ادركو علاش يغباچو على بابلي وندموچ باكاچو سيين نغر سي كومنت ارغولت يمتناغرو اسلام كونچ انا فيلمو يسوس ساعات فيلم سراچنا بمولو بلغنا يالو ياندندو بارت ستقرس ود سجود يوردچ الله انت لمننا الله دومو يوفقاتال فيلمو بدن بتستكاكله كذا نوبل برايز تسطعنا لا الله مسغانا بلا عمره درجه تلالچ هذه هي التي سماها القران ويمنيهم يا شيطان اهون بزي ايا ويمنيهم منيوت يادرغلاچو عليه يالو الله يهنو سوا تمنيالچ يعني الله اند تقبلات الله اند وفقات الله عمرات اند تقبللاتنا جنان اند مياغبات تلالچ سوا سروا غن سو ادلم يعني الانسان متلبس بالمعاصي لكن يرفع نفسه الى اتقى الاتقياء بمعصيه يتشمالقه غن يا اتقياء سوت سرا اندم يسرا ياسبال انا اتعجب يا اخوه من تزيين الشيطان يا شيطان ماسواب بتام يغرمنيال بزو سوت حالو من يلالو بالتلفزيون اهون بتايوت يغرماچوال ለምሳሌ የሉብናን ቴሌቪዥን የግብጽ ቴሌቪዥን የሞሮኮ ቴሌቪዥን የያንዳንዱ የአረቦች ቴሌቪዥን ምን ይላሉ بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك صدر شريط فيديو للفنانه فلان مع فنان فلان رمضان بمقباتو رمضان طرو اغاطامي رمضان مقبات طرو اغاطامي هونو يغلي توانايننا يغليت ሁለቱም ፊልም የሰሩት በረመዳን ወሩን በሙሉ በረመዳን ይታያል ይላሉ وانا تاسفت اسفا شديدا يا اخوه لما رايت حقيقه بلفوا عندند ወንድሞች ሊንኩ ሰጡኝና መውሊድ የተደረገው በአዲስ አበባ ሳይ በጣም ነው والله القصه መጣኝ የነቢያችን የመውሊድ ቀን አጋጣሚ በማድረግ تلك حفله تدرجه بتلك ادراش نو يتدرجهونا من متى زفانيوا كريستيان نتش راقوتو هنا تزفنالچ راقوتو مالتي اچر لبسنا طوتوان انت يتايه انغتوان يتايه دومو زفنو انديت يمسلو اسكستانا دانس ياللبت نو حزبو ينچبچبال حزبو يمرقال اسوا تزفنالچ يمندنو بيبال نبياتين يتولدوبت قنو يبالا والله رايت حقيقه بطام ياسقطال نغرو ازا ينبروا اصحاب الامه نبروا امامتنا طمطام يادرغوش نبروا نغغر تناغروال باركوال اذا الله سبحانه وتعالى يالو السن لا متانا يعني نقدر زيها سكوم الله يقول سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا النزا يكسروا سوش لنقراتشو يعني بزو سرا سرتوال سراتشو يتأفى الله هل تقبلونا لنسو ونجر هنا يقرب لنقراتشو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا طرو يسرانو إيالو الله يرقمو سرا سيسرو بتآمي قرمال. وقال ابن جرير أن المراد بتغيير خلق الله تغيير كل شيء داخلي وخارجي دينو مكأير يسونا فكرة مكأير هلو يعني تغيير نومي بالو ألو. طيب إزي الناس كومنا استي ونموش ما يكون وسودنا أهون بتناقر كتهلو عندان نقريج أمراتشو استي هزبون بنان تامارن يدومو أسردوت يني مثلا لزاري درساتشن عندت آيات كرا لتش ويمهلت آيات كرا يكرا لوها متوها أنا متوها عند متوها هلت هلت يكرا له إن شاء الله كأرفتاتشن بها لا باب مثلك كأقلس أتشوال له نا يهني مثلا ما يكو تقبلوا إن شاء الله كومنت ستوت جمرو